سلام ودو دلوقتي انا خلاص طولها من البريكس بعد الابيكس ونمشيها بدنا نتعامل مع السيستم بشكل كامل. الان لو واحد يسافر في الطريق هذه بالشكل هذا كيف حيكون سفريته؟ صعبه مش هيك يعني في ضباب تمام؟ في ضباب. الان لما ندخل احنا جوا السن احنا بكون عندنا ضباب صحيح مش هيك تمام؟ فالسفر زي ايه؟ لواحد بده يسافر الطريق لاول مره استحاله. يعني بدون ما يتخذ التدابير اللازمه انه ما يعملش اي حادث ولا يقع ولا يخبط في شيء مش حيعرف يمشي. نفترض انه واحد حافظ الطريق كل يوم رايح من غزه خليل رايح جاي تمام؟ حافظ الطريق يعني السواق اللي فوق السياره يقول لك انا حافظ الطريق ومع ذلك لازم ياخذ التدابير اللازمه لما تكون الرؤيه تمام؟ الاولى انه اللي بيعرفش شيء خالص هو يكون ماشي كمان بحذر زياده تمام؟ فاحنا الان ما بنعرفش اللي لسه ما بيفتحش ولا سن قبل هيك ما بيعرفش طب بده يعرف يعني هو حابب يمشي صح بده يعرف كيف؟ من الطرق اللي هي مصدر معلوماتنا عن الاناتومي تبع السن من وين حنعرفه بعد شوي. انتروداكشن بسيطه ميثودز اوف ديتيرمينينج بلب اناتومي كيف انا بعرف البلب اناتومي التريشنز ان انترنال اناتومي في تغيرات احيانا بتصير في الاناتومي تبع السن في اشياء تؤثر على الاناتومي تبع السن كومبوننتس اوف ذا بلب سيستم من ايش بتكون البلب سيستم اخر شيء variations of bulb and root anatomy في variations مقارنه بالاناتومي الطبيعي. ال studies او clinical studies او dental studies show that the two most important factors in treatment failure are ايش هي اهم اسباب الفيلير في التريتمنت؟ اول حاجه diagnosis خاطئ وهذه كيف diagnosis خاطئ ممكن تعمل مشاكل كبيره. من اشهر المشاكل اللي موجوده في الكتب المريض كان بيشكي من اللور رايت كوادر لور رايت كوادر يعني الربع كامل اسنان كامل في عنده الم الم شديد يعني طلع في الاسنان ما فيش شبه اي شيء لا كلينيكالي ولا راديوجرافي طب خلينا نجرب افتح السنترال انسايزر عصب فتح السنترال انسايزر عصب ضل الالم موجود للاتر كناين واحد واحد ظل الالم موجود طب ايش رايك نجرب اكستراكشن يخلع السن صار في عندك واتر انت فري اوف تي دنجرس الالم موجود ليش؟ لانه دايجنوز صح تمام مجرد تعرف الدايجنوز الصحيح انت حليت المشكله او على الاقل على الاقل ما خربتش شيء ثاني. في حاله زي هيك مثلا تم تشخيص صار عندنا 30 مليون نيرولوجي المشكله في النير نفسه مش في الاسنان. فالحل مختلف تماما عن كل اللي عملناه. تمام؟ هذه حاله من الكتب. الاسبوع اللي فات حاله عندي. الممرض اللي بيشتغل معانا حكى لي عمي عنده الم في اسنانه والم فظيع يعني. راح عملوا له الابر فور فتح الفايف بعدين السكس. طبعا هم فيهم كيرز يعني ما كانش ساوند فتحوا بناء عليهم كيرز لكن الالم موجود. ألم شديد يعني ألم بناية مش طيب جيبه شوف بس عملنا رسوم بانوراما طلع المشكلة في اللور هيت اللور هيت ويزدم في الويزدم اكسبوزد لكن الكلينيكال لما تطلع فيه مش مبين انه كيريس يعني الكلاس تو بروكسيمال كيريس واصل العصب وسيمتوماتيك ايرفيزبل باكس والاكيوت بين المشكلة تماما مختلفة عن دين ممكن بس اكستراكشن دليت حل بطل يعني بس طبعا لازم نكمل الاسنان اللي بدأت فالدياجنوس مهم جدا عشان نعمل بروبر تريتمنت. لاك اوف نوليدج يعني واحد ما عندوش معلومات نهائية عن الموضوع اكيد راح يعمل اخطاء اكيد يعني زي اللي بده يسوق في الطريق اللي قبل شوية كله ضباب وماشي بالشيء. What are the sources of our knowledge of root canal anatomy? من وين احنا بنعرف root canal anatomy؟ من عدة مصادر تكست بوكس راديوغراف والاكسبلوريشن. تكست بوكس قبل ما اعمل راديوغراف وقبل ما اعمل اكسبلوريشن لازم يكون درست التكست بوك، لازم اكون عارف المعلومة النظرية بالأول. من المعلومه النظريه تكون حاطها في بالي لما اجي اعمل راديوجراف واعمل اكسبلوريشن عشان اربط المعلومات كلها مع بعض. تكست بوكس is very important to study text books. لأنه كل شيء مكتوب في text books. طب الآن text books هذه من وين جابوا المعلومات تبعتها؟ جابوها من أبحاث على extracted teeth على humans طبعاً. لأنه بدي أعطيني دراسة على humans بتكون أسنان إنسان. تمام؟ text books من خلالها ممكن أعرف عدد الروتس، كم روت عندي؟ هل في احتمالية يكون في اكسترا روت ولا لا؟ عدد القنوات في كل روت، شكل القناة نفسها، الشكل اللي هو راوند اوفر شيب، واذا كان اوفر شيب الاوفر هذا في اتجاه ميزو ديستال ولا ماكولينجوال. كل هذه المعلومات المفروض الاقيها في التكست بوك اللي انا بدرسها. طيب لما بيعملوا هم الدراسات الاناتومي كيف بيعملوها بالعادة؟ عن طريق اللي هي سلايسنج بس يقص السن هوريزونتال سكشنز وفيرتيكال سكشنز وبدرسوها اما بعين المجرد او اندر ميكروسكوب عشان تكون دراستهم يعني اوضح للرؤيه. بيحطوا فيه حبر جوا السن، الباب تشمر مفتوح بيحطوا فيه حبر من تحت جهاز سكشن يعني شفاطه او تشفط لتحت عشان الحبر ينتشر في كل القنوات اللي موجوده، وبعدين تعمل سلايسنج الدراسة أندر ميكروسكوب. من خلالها بيعرفوا إنه والله إحنا عملنا دراسة على 1000 سن سنترا إنسايزر، طلع معانا 1000 سن كلهم 1 روت 1 كنال مثلا يعني، فبيطلع نتيجة الستدي تبعتهم إنه البرسنتج أوف سنجل كنال إن لور سنترا إنسايزر 100% مثلا، هيك الدراسة تبعتهم. تمام؟ طبعا بالنهاية إحنا ما بنعتمد على دراسة واحدة، نعتمد على عدة دراسات يعني منشور مثلا عندنا في الليتريتشر 5-6 دراسات نقارنهم مع بعض بنلاقي انهم كلهم اجمعوا كلهم مثلا في السنتر انسايزر الابر كله 1 كانال 1 1 روت 1 كانال خلاص، يعني معناته انا حط في بالي بس الورتر سنجل كانال روت وفي سنجل كانال، لكن اللور انسايزر اللور انسايزر مثلا دراسه فلان كان منها 40% الدراسه الثانيه طلع معهم 35% ال 35 وال 40 قراب من بعض بس بضلوا نسبة عالية. لأن أنا لما أفتح السم لازم أدور على اللي هو الإكسترا كان عشان نعرف بس شكل القناة في نفس السن، هو نفس السن هذا لو طلعنا عليه باكولينجوال أو طلعنا عليه ميزو ديستال، شايفين كيف الفاريشن؟ هنا مبينة يونيفور كونيكال شيب كانال من فوق واسعة ومن تحت ضيقة بشكل اسطواني أو شكل مخروطي منطبق. لو طلعنا عليه ميزو ديستال هذا الأمر متشبر، بعدين تيجي الأوريفيس، بعد الأوريفيس بشوية بتصير الكنال وايد، بعدين بترجع بتصير نارو مرة تانية. الآن وين يعني إيش اللي بنستفيده من الصورة هذه؟ بنستفيده إنه في الإنسترومنتيشن كيف تعمل الإنسترومنتيشن، ولما أعمل أوبتوريشن اللي هي الفيلين لازم أسكر السبيس هذا كله 3 ديمينشن ميزو ديستال وباكولينج كله لازم يتسكر، مش لازم يكون في عندي فراغ جوا. طب ليش مش لازم يكون في عندي فراغ؟ ما بديش أسمح أنا لا في سبيس البكتيريا يصير في عندي مالتيبليكيشن ويصير في عندي ريفيكشن مرة ثانية. سلايسنج شايفين أرقام 1 2 3 4 على هذا المستوى انقص السن ماشي؟ الآن لو طلعنا عليه هذا كروس سكشن كيف الكنال بيكون شكلها؟ الكنال بالعادة بتكون في السنتر تبع الروت والشكل تبع الكنال نفسه بيكون يطابق تقريبا الاكسترنال سيرفيس تبع السن. تمام؟ يعني لو كانت في عندي روت واحد وفي سنجل كنال غالبا او لازم تكون في النص السنتر والشكل تبعها شبيه بالشكل الخارجي تبع السن. لو كان في عندي اكثر من روت اكثر من كنال جوا الروت بده يكون توزيعهم جوا الكروس سكشن منتظم ما يكونش عشوائي، يعني ما راح تلاقي قناه هنا وقناه هنا كبيره لا، يعني حيكون بعدهم عن الاكسترنال سيرفس متساوي، واحد تلاقيه هنا الثاني تلاقيه هنا كبار، اذا كانت قريبه من النص الثاني تكون قريبه من النص هيك توزيعهم منتظم جوا الكروس سكشن تبع الروت. هذه عبارة عن سن انفتح، هذه الاكسس هذه الاوريفيس تبعته، دخلنا فايل جوا الكنال وعملنا الانسترومنتيشن، الدائرة هذه هي الانسترومنتيشن لما وسعنا القناة، شايفين احنا وسعناها طبعا بشكل دائري، الفايل لو قصناها الكروس سكشن تبع دائرة، فالفايل اذا كان انا حطيته في مكان واحد وظل بس يعمل روتيشن هيعمل لي انسترومنتيشن بس للجزء هذا والجزء الباقي حيضل زمان. عشان هيك التكنيك تبعتي في الانسترومنتيشن عباره عن برشنج تكنيك مش روتيشن بس برشنج. يعني انا بعمل روتيشن مع برشنج على كل الوالز تمام. يعني لو تخيلنا انه هذا الغرفه هي الكنب مش لازم انزل الفايل في النص واعمل بس انسترومنتيشن، لا لازم اعمل برشنج على كل الحيطان عشان نضمن انها نظفت. طبعا كل هذه شايفين الاجزاء هذول لو ركبناهم فوق بعض هيعملوا بالشكل هذا، بنقسمهم سلايسز وموزعين، هذا كورونال ميدل هذا كامبارت، لو ركبناهم على بعض بيعملوا روت كامل. انتم ملاحظين كل ما نقرب من الابكس بتصير راوندد تمام، بتصير راوندد بالاخر فوق بتكون اوفر. اغلب القنوات اللي هي بتكون سنجل كانال غالبا بتكون الكروس سكشن تبعها اما اوفر او ايرريجولر شيب، يعني ما بتكون راوند مش منتظم. راديوغرافيك ايفيدنس، الراديوغراف طبعا احنا بنصور عشان نشوف الجزء اللي مش مبين بالعين. الروت is invisible for us by naked eyes، فلازم نصور عشان نشوف الجزء المخفي. This is for every single case، يعني ما فيش كيس نبدا فيها اندو من غير صوره، ما في، ممنوع نبدا نعمل اندو من غير ما يكون عندنا بري اوب راديوغراف. ايش بنستفيد من البري اوب راديوغراف؟ يعني انا صورت الصوره قبل ما اشتغل، ايش بنستفيد منها؟ اخر ايش الدايمت كيرز ماشي برا خارج، احنا بنحكي على الاندو. طيب احنا ممكن نعرف منها عدد الروتس، يعني القنوات نفسها على الاشعه تبعتنا العاديه اللي هي البري ابيكال والبانوراما ممكن ما تكونش مبينه كلها تمام. بعرف ممكن اعرف عدد الروتس، ممكن اعرف شكل الروت كيف، هل هو ستريت ولا كيرف، هو هيوج روت ولا ثين روت، لونج ولا شورت، السن معمول له عنده قبل هيك ولا لا، ولا اول مره، يعني هو اعاده ولا لا. البري ابيكال بون او البري ابيكال ريجن نورمال هيلثي ولا اب نورمال فيها بريدوتايتس، كل هذه الشغلات ممكن اعرفها من البري اوب اكس راي. من خلال البري اوب اكس راي بحكم على كيس از ات ان ايزي كيس تو بي تريتد ولا ديفيكالت كيس مش حقدر اشتغل. كل هذه المعلومات باخذها من البري اوب اكس راي واللي بناء عليها بحدد ابدا في الحاله ولا ما ابداش. نفترض انه انا ما عندي اكس راي بديت في حاله وطلع في الاخر فيها سيفير كارفيتشر، ليش تعامل معها؟ ايش تعمل مع المريض؟ وانا في نص الشغل اقول له خلاص صعبه ومش حقدر اكمل لك اياها. طب لا انت من اول قيم الصوره ومن اول قول له لا والله الحاله صعبه، لا الحاله كويسه نعملها. نعم هذه الصوره فوتوغراف مش راديوغراف، صوره عاديه لابر فيرست بريمولر. الان الابر فيرست بريمولر اغلب الدراسات يعني اكثر من 90% اكثر من 90% بتقول انه تو روتس تو كانالز، ماشي تو روتس تو كانالز. الصوره هذه الاكستراكتد بريمولر عباره عن 3 روتس. الان لو انا عملت له عنده من غير ما اصور من غير ما انتبه انه في 3 روتس هعمل تو روتس اللي انا بعرفهم خلص، تو روتس تو كانالز عملناهم 100% خلص. هل حلت المشكله؟ لا، المريض رح يضل يشكي من سنه ويضل فيه الم ويضل فيه ريكرنت انفكشنز وممكن تؤدي في النهايه لاكستراكشن. لانه يعني اكثر حاجه هنعملها ايش؟ انه هنروح نعمل له ريتريتمنت مره ثانيه، نعيد التريتمنت مره ثانيه. طب اذا عملنا ريتريتمنت هنعمل القناتين نفسهم اللي اشتغلنا حيظل نفس المشكله الاساسيه اللي هي الثيرد روت. فلا اذا انا مش مكتشفها معناته مشكله. طيب لا انا قلت لسه بدي احكي، انا من عيوب الراديوغراف، من عيوب الراديوغراف اللي هي التو دايمنشنز اللي احنا بنعرفها انه في عندي ميسنج دايمنشن هو الثيرد دايمنشن. الان صوره البري ابيكال والبانوراما تو دايمنشنز هذه صح؟ ممكن نستخدم السي تي اللي هو ال 3 دي سكان. الان البانوراما او البري ابيكال ايش اللي ببين فيها؟ الدايمنشنز اللي ببين فيها ايش هي؟ انا بصور انا سن ويطلع الصوره ايش بيطلع؟ بيطلع بشوف الميزه واشوف الديستنت بس. ثيرد دايمنشن اللي هو بكر يعني أي السن هذا السن صورته أنا حيطلع صورته على على الفيلم أو على الشاشة صورة ثنائية الأبعاد مبين فيها الجهة هذه والجهة هذه مبين بس الصورة اللي هي البكال أو الليجوال مبينش على صورة الأشعة عادية ما مبين. طب الميزة اللي بتستل عشان عشان أشوف كيف لازم أصور لازم أصور من جلب صح؟ بنفعش صور لأنه في سناع جنب في ميزة وفي ديستل سناع ما بقدرش أصور فبضطر أنا أصوره 3 دي 3 دي بدي أعيد مرة تانية عشان الناس اللي سرحانة أو الناس اللي عاملة مش فاهمة الآن أنا ما أصور في وضع طبيعي شايفين؟ هاي الأشعة وهذا السن وهذه الشاشة أو الفيلم الآن صورت الأشعة بتخترق الجسم هذا اللي هو السن وبتطلع هنا الآن إيش مبين على الصورة؟ هذا هنا نفترض إنه هذا ميزة هاي الميزة السيرفس مبين والديستل هذا مبين يعني هيك ميزة وديستل مبين بس في عندي البكر سوري البكر هذا اللي هنا واللينجوال هذول ما بينوش على الأشعة عشان أبينهم لازم ألف السن زي هيك بصير يبين طب السن بلفش معاي ولا انا حقدر احط الفيلم جنب السن هنا واصور من هنا بزبطش لانه في اسنان على الناحيتين لما اصور سي تي سي تي بتجيب السن من جميع النواحي بصير انا على الماوس العب في الصوره والف الاسنان في جميع الاتجاهات بقدر اشوف لا مش هشوف السن لا مش بس الكلوزر مش هيبين معك برضه بكل الديتيلز حيبين معك برضو 2D حيبين 2D الثيرد ديمنشن برضو مش حيبين طب الآن أنا ما عندي CT ما عندي CT تمام؟ وبدي أحاول أعرف إيش في الثيرد ديمنشن اللي مبين اللي مش مبين كيف ممكن أعرف؟ ممكن أصور تنتين صورتين واحدة واحدة عادية اللي هي بتعرفوا البرل التكنيك عادية يعني السن موجود والفيلم جوا والصورة تمام وباخذ معها صوره بزاويه ثانيه اللي هو ديستال شيفت او ميزل شيفت كلمه شيفت هذه ايش معناها معناها الكون تبعت الاشعه او الصوره تبع الاشعه هو بيعفي يا بجيب ميزل للسن ميزل ديستال الان بقرا الصورتين مع بعض احاول اربط الصورتين مع بعض وبين يعني اذا في شيء كان اوفرلاب مع بعض يعني تو روتس مبينين على الصوره كانهم واحد لما اصور بزاويه ثانيه يصير الاوفرلاب بينفتح عن بعض بدل ما كانوا الاثنين مبين واحده بيصيروا ايش على الفيلم بعاد عن بعض فالجزء اللي كان مخفي بحاول اجيبه من الصوره الثانيه لكن لو كان عندي سي تي بتحل المشكله خلص انا بقدر اشوف السن الجميع الزوايا الشيفت بيكون بس 20 درجه بس يعني هاي السن اذا ما كان ستريت هيك 20 درجه بس بسيط يعني اي تغيير بسيط في اتجاه الأشعة يبين لي الاختلاف. الآن أنتوا في البيت في الليل لما تقطع الكهرباء هي دائما قاطعة طبعاً. اللي بدي يفهم الأشعة كيف؟ تجيب ثلاثة 3 objects بتحطيهم وراء بعض هيك على طاولة. مثلاً هذه مع جوال مع تفاحة. تمام؟ تخلي مسافة بينهم. تحطيهم هيك وبتجيب الجوال تدور الجوال من بعيد تحطيه وتطلع على صورتهم على الحيطة. لما يكونوا ورا بعض بالضبط قبال بعض حيطلع جسم واحد هناك ايش الجسم اللي حيطلع هناك اللي هو اضخم واحد فيه الضخم اللي هو ايش بيحجب الاشعه هو اللي حيطلع خليهم مكانهم بالضبط بس حول اتجاه الجوال هيك حيطلعوا ثلاثه هناك حيطلع تفاحه جوال مفتاح تمام مثلا ترتيبهم هيك حيطلع مثلا جوال تفاحه مفتاح لو انا غيرت الاتجاه هيطلع العكس هنا اللي في النص حيضل مكانه واللي كان ميزة حيصير اللي كان ميزة حيصير ديستل على الناحية التانية ومن هيك احنا بنقدر نقرا صوت الأشعة لما نشتغل عنده بعد هيك بيكون في عندي انا روت واحد في قناتين لما اجي اصورهم لو انا صورت ستريت صورة ستريت عادية واجي اطلع في الصورة حصير طب هذه مين هذا بكر ولا لينجوال تمام الان في قاعدة اسمها طبعا مش مطلوبة من اليوم بس بشرحها بعدين بس انا بحكي لكم بشكل سريع انه في قاعده اسمها سلوب قاعده سلوب SLOB يعني هذه اختصارات SLOB اختصار لايش سيم لينجوال اوبوزيت بكر سيم لينجوال اوبوزيت بكر تمام لما اجي اصور انا السن من جهه الميزيل من هنا تمام حتطلع عندي صورة. الصورة لما بدي أجي أقرأها بدي أقرأها من نفس الجهة اللي صورت فيها، نفس الجهة. أنا صورت ميزيل بدي أجي أقرأ الصورة من جهة الميزيل، بطلع على الصورة بلاقي فيها ثلاث أسنان جنب بعض، 4 5 6. وين الميزيل في الموضوع؟ الفور صح؟ باجي بقرأ الصورة من جهة الفور، بدي أجي أقول الفايل اللي هو سيم لينجوال، يعني القريب من الميزيل يكون هو اللينجوال، الأوبزيت البعيد عن الميزيل يكون هو البكتر. الآن هيك الشرح النظري أكيد ما حدش هيفهمها، هتفهموها نفس لما نعمل نفس التجربة اللي حكيت عنها قبل شوي. هذه يوم ما نوصل محاضرة الأشعة في الإندو بنشرحها بالتفصيل، عشان أحيانا بطلع أنا على سيل بلاقي فيه فايلين، طب الفايل هذا بالصورة هذا بكر ولا لينجوال، تخربط. بدي أعرف أنا اتجاه التصوير، بدي أعرف حين لما صورت هذا ميزيل شفت ولا ديستر شفت. يعني لو أنت صورت صورة وجيت وريتيني الصورة وقلت لي هذا بكر مش عارف، هسألك مباشرة على طول أنت صورت ميزيل ولا ديستر؟ لو قلت لي صورت ميزيل بعرف أقرأ، صورت ديستر بعرف أقرأ. أما تقول لي والله مش عارف حطيت الفيلم وصورت مش عارف، وأنا مش عارف كيف، تمام؟ فالآن إيش أهمية الأشعة؟ أهمية الأشعة إنه من خلالها بعرف أقدر أعرف إكسترا إنفورميشن عن النظر اللي أنا بعرفه، ممكن يكون في عندي زيادة أو نقص في الأناتومي. إكسبلوريشن، إيش يعني إكسبلوريشن؟ يعني إن أنا بدي أشوف بعيني. هذه الأداة اسمها إكسبلورر، إندودنتال إكسبلورر، هي عبارة عن بروب بس ستريت لونج شارب، ستيب تبعها شارب. من خلالها ببدأ أعمل إكسبلوريشن على الأوريفيس ترابيت كنالز. طب هل الإكسبلوريشن يعني أنا بفتح طابة شنبر وبروح على الفلور وبقعد أدور؟ لا، حسب اللي درسناه بالنظر. الجزء النظري هذا اللي بدنا نعرفه اليوم وبالمحاضرة الجاية هذا مهم جدا، عشان لما بدي أبحث على الكنال أعرف وين أبحث. لأنه في إكسبلورر مانيوال وفي إكسبلورر ألتراسونيك بالجهاز. فالألتراسونيك يعني ممكن يعمل لي بيرفوريشن لو أنا كنت بعمل إكسبلوريشن في مكان خاطئ. لازم نبغى نعرف الكنال، نعرف الكنال شكلها في الكروس سكشن واللونج اكسس تبعها. يعني لازم نعرف الكروس سكشن تبعها هل هو راوند هل هو اوفل، اوفل شيب، اذا كان اوفل شيب اوفل في اتجاه ميزو بكر ولا بكو لينجوال، سوري ميزو ديستال ولا بكو لينجوال. احيانا بيكون في كيرفيتشر، السن بيكون اصلا كير بس مش مبين على الاشعه انه كير. مين يفسر لي اياها؟ يعني الكنال فيها كيرفيتشر بس صورنا اشعه مبينه ستريت. ايوه، الان لو صورنا على مثلا السنترال انسايزر عندي انا هنا، لو صورته وكان في كيرفيتشر رايح ديستال ببين، لو كان في كيرفيتشر رايح ميزيل ببين، بس اذا في كيرفيتشر رايح هيك ببينش. تبكر ببين ولا لينجوال ببين. هذا في الايش؟ في ال2 دي راديوجراف اللي هي البريابيكال او البانوراما. عشان هيك الشغلة هذه أنا بصور، يعني بكون أنا متخيل إنه في عندي كيرفيتشر. كيف أنا ممكن أتوقع في عندي كيرفيتشر من خلال الصورة؟ يعني هي ستريت مبينة، تمام؟ بس أنا بتوقع إنه في عندي كيرفيتشر. بالضبط، يعني يكون في عندي أنا سنترال، هاي صغيرة، فيش قلق. في عندي سنترال إنسايزر وليترا وسنترال وليترا، أطلع عليهم مبين كلهم نفس الطول تقريبا، بس في واحد اكثر منهم 2 3 مللي قصير مبين، تمام؟ هذا ممكن ما يكونش قصير، يكون في كيرفيتشر بس الكيرفيتشر رايح في اتجاه الثيرد دايمنشن اللي مبين في الاشعه، مش مبين في الاشعه. فهذا بتوقع انه يكون لو عملت ميزيل شفت الصوره شويه ممكن يبين، او لسه شفت ممكن يبين. The shape of the pulp conforms to the shape of the tooth. شكل البلب نفس شكل السن الخارجي تقريبا. ليش بياخذ نفس الشكل؟ صح، لانه البلب نفسه هو اللي بيعمل فورميشن للهارت تشو. البلب بيعمل دنتين والدنتين بيعمل حواليه انامل، فبصير الشكل النهائي السن. لذلك البلب من جوا تقريبا نسخه مصغره عن الاكسترنال بودي. الكنال in general الكنال تكون في السنتر تبع الروت وتاخذ شكل الاكسترنال سيرفيس تبع الروت. اوكي، لما يكون عندي 1 كنال يعني هذا السن one canal one root، هاي الروت الخارجي وهي one canal. الكنال دائما البلج اللي حواليها نفس الشكل تقريبا. اوكي الان في روت ثاني، هذول اثنين one root بس فيهم two canals من جوا. فلو اخذنا كروس سكشن، لو قصينا السن في الليفل هذا او هذا، انا اطلع حنلاقي two canals بس كل كنال حواليها بلج لحالها. اوكي يعني بمعنى انه احنا الان لو فصلنا هذول عن بعض، لو فصلناهم هيك، هذا كانه روت كامل، شايفين روت كانل في السنتر تبعته. لو عملنا هيك هي روت والكانل في السنتر تبعته، فهم الاثنين متصلين مع بعض، لكن كل كانل حواليها بلج بشكل منتظم سيمتري، في سيمتري الموضوع. في قاعده احنا بتحكي انه اذا كان احنا من التكست بوك عارفين انه احتمال يكون في عندنا مور ذان وان كانل، فالقاعده هي المور ذان اكسبشن يكون في رود واحد قناة واحدة. يعني بمعنى انه والله انا عارف انه اللور سنترال انسايزر في 40% قناتين، فعندي قاعدة انه في قناتين، يعني بدور على قناتين تمام؟ ما لقيتش قناتين فهي قناة واحدة. بس كلمة ما لقيتش هذه مش معناها انه زهقت وما لقيتش، لا انا دورت صح وما لقيتش. طب كيف ادور صح؟ انت اعرف مكان القناة وين، تعرف مكان القناة الأساسية وين، ومكان الاكسترا كانال وين، ادور عليهم بالاكسبلوريشن وبالراديوغراف. ما لقيتهم ايش تعيد خلاص اعتبر انه اوكي. مدارس خلصنا. طيب ايش هذه؟ هذا لور 6، لور 6 في 5 كانس زي ما احنا شايفين. الآن لور 6 التكست بوكس ايش بتقول؟ التكست بوكس بتقول انه 48% 48% 3 كانلز و 46% 4 كانلز والباقي يا اما 5 كانلز يا اما في فاريشن تمام؟ بالنسبة لأكبر أكبر شيء 3 كانلز 48 و 46 قرب من بعض، يعني تقريبا نقول تقريبا 50-50 ثلاثة أو أربعة، هنا لقينا خمسة. الآن في عندي قاعدة أو في عندي زي قانون إنه القناة بدها تكون في السنتر تبع الروت. إذا كانت جاية على الجنب يعني بكر أو لينجيوال معناته في إكسترا كانال. الآن هذا الديستال وهذا الميسيل. لو كانت الديستال في قناة واحدة بتكون في السنتر بالضبط. اوكي لكن انا فتحت الديستال لقيت القناه جايه مور لينجوال، هذه لينجوال لازم ادور على بكر، لازم ادور على بكر كده تمام. هذا الديستال عيد عيد اتجوز عيد ما تعيد ظلمين عيد لقيت القناه. ايش القانون بيقول؟ انه الكنال لازم تكون في السنتر تبع الروت. يعني لو انا تخيلت انه هذا روت، هي الدائره هذه تبعت الديستال روت، القناه وين بتكون؟ في السنتر. اذا انا فتحت الاكسس كافيتي ودخلت الفايل طلعت القناه جايه في الديستال بس جايه رايحه مور لينجيوال مثلا هنا قريبه من اللينجيوال سيرفس، معناته عقبالها ان البكر لازم يكون في قناه ثانيه، فيش لازم يكون في قناه ثانيه. نفس الشيء في الميزه ونفس الشيء حتى في السنجل روت التو، يعني زي اللور سنترال انسايزر اللي بنحكي عنه. لما افتح اكسس كافيتي بدي اتخيل انا هيك وانا بطلع في السن انه هي الدائره هذه هي الكروس سكشن تبع الروت، القناه لازم تكون في السنتر. اذا كانت جايه بكر معناته في لينجول في كنال اكسترا كنال. هنا لقينا خمسه. طيب اذا ملاحظين انه توزيع القنوات هنا مش عشوائي، شكلها منتظم وحلو تمام؟ يعني واحده جايه بكر واحده لينجول والثانيه في السنتر. الآن نسبة الثيرد كنال في الميزيا الروت تبع اللور 6 تقريبا 14%، يعني وارد عندي خلال التكست بوكس انه الاقي ثيرد كنال. اذا انا بدي الاقيه هون بلاقيه. طبعا لما تكون موجوده الثيرد كنال او الميدل ميزيا، بسميها الميدل ميزيا، هذه الاوريفيس تبعها فيري نارو، يمكن ما يبينش اصلا بالعين. يعني لما انا افتح الاكسس كافيتي بلاقي الميزيو بكر بلاقي الميزيو لينجوال تمام، لقيته. إذا كانت المسافة بعيدة بينها فأتوقع إنه في عندي ميدل ميزيا. ما في بالشرط كيف بدي أعمل؟ بالإكسبلورر. أجيب الإكسبلورر وأعمل إكسبلوريشن بسيطة بدون ما أعمل برشر. إكسبلوريشن لو في عندي أوريفيس بعمل كاتش فيه، بمسك كاتش في الإكسبلورر، بشيل الإكسبلورر بحط فايل صغير، ببدأ فايل صغير جدا، فايل 8 فايل 10 بدخله فيها. لو كانت كنل بمشي الفايل وصندوق، لو كانت مش كنل خاص بصير أسطر. تمام؟ تتأكد أكثر، يا بصور أشعة بحط الفايل بصور أشعة، يا إما إذا في عندي أبيكس توكيتر. الأبيكس توكيتر من ميزاته غير إنه بيقيس الضوء بيحدد إنه هذا اللي موجود عندي بيرفوريشن ولا كنل. لو كنل بيعطيني قراءة بتختلف عن قراءة البيرفوريشن. تمام؟ فالبحث زي ما قلنا مش عشوائي بناء على دراستي. What affects the shape of bulb space؟ في بعض المؤثرات اللي بتأثر على السبيس تبع البلب. احنا بنعرف البلب الطبيعي كيف شكله، لكن في اشياء بتأثر على السبيس، تغير من شكل الفراغ اللي موجود في البلب تشامبر او في البلب سيستم. اول حاجة الايج سكندري دنتي، كل ما الانسان بيكبر الدنتين بيزيد. الديبوزيشن تبع الدنتين البرايمري سكندري وتيرشري، مين اسرع؟ تيرشري. بعينيكم البرايمري اسرع حاجه. لما يسالك الدكتور جواد يقول لك تيرشري، انا عندي البرايمري، انا عندي البرايمري. ما في سؤال برا المنهج برا عادي. هاي على التين، هاي على التين. الايج بيأثر على السبيس. تمام؟ كل ما كبر العمر بيقل السبيس، النسبة عكسية. الايريدنس اريك كالسيفيكيشن والانترنال ريزورس. طيب الايج، age makes the bulb space smaller due to continuous deposition of secondary dentin after eruption. هاي صورتين. ايش ممكن ناخذ اختلافات بين الصورتين؟ هذه بري اوب وهذه بري اوب، لسه ما اشتغلناش. هذه وايد اكثر. طلع السايز تبع البلب تشامبر كبير. هنا احنا لما نفتح اكسس كافيتي في الاندو فصجح يعرف ان شاء الله، في حاجه اسمها الدروب ان للبير. دروب ان البير انا بكون بعمل فيه دريلينج كاتنج للانامل والدنتين، بعدين فجاه بصير دروب ان عشان في سبيس دروب. عارفين اللي بيكون بيعلق برواز ويجيب المقدح في الحيطه ايش بصير؟ تمام، يكون في مقاومه شرسه، وبعدين فجاه بقيت دخل جوا. ليش؟ في عندك صاره وفي حيطه، في الجزء الاول من الحجر بعدين في فراغ، الفراغ هذا هو اللي بتشمر. تمام؟ في الوضع الطبيعي بنشعر احنا بالشعور دروب ان لانه في انيمال دنتين وسبيس. هذا الاسنان هذا الدروب ان مش حتلاقيه لانه انيمال وبعدين فيري ثيك دنتين وبعدين يعني الجزء هذا الصغير الدايمنشن اقل من القطر تبع البير، فالبير مش حيلاقي سبيس يتحرك فيه. حتلاقيه انيمال دنتين بعدين دنتين ثاني بعدين بيرفوريشن خرب السن. فلذلك الصوره اللي هيك في البري اوب، لما اشوف الصوره على البري اوب زي هيك بدي اعرف انه هذا اللي اخذناه في النظري دروب ان مش حيبين في الحاله. تمام؟ فبدي اكون حذر جدا لما بفتح الاكس كابتي، انا بدي اوصل لعند البلد تشامبر واوقف خلص بديش اعمل دريلينج، بعدين بوسع يعني اندودنتيك انسترومنت. ماشي؟ هذه المعلومه الاولى. ثانيا في عندي سيفير كربيتشر، في عندي رقص باليه، يعني الروت هذا very difficult to be treated، very difficult. هذا ال S shape canal نسميه كيف؟ زي حرف S أو double K. بنعمل بس صعب. لا الجراحة آخر شيء، يعني إذا ما بدناش فعلا نعمل instrumentation بضل خيار الجراحة موجود، لأنه في non surgical treatment في surgical treatment. من أول نبدأ non surgical. ماشي. الان في حواليه بريابيكال ليجن. ايش معناها؟ معناها انه السن صار نيكروسيس وانتقل كمان للبريابيكال اريا، معناته هذا لازم اعمل كليننج اند شيبل للفول وركينج ليمث، لازم انظف الكنل بشكل كامل. اذا انا قدرت بالفايل بس اوصل للمنطق هذا ضل هذا كله مش نظيف معناته الليجن راح تضل بالعكس راح تستمر كمان اوكي فيعني شغلات كثير خذها انا قبل ما ابدا قبل ما ابدا تفضلي في عنا شابتر كامل اسمه Endodontic Periodontal Interrelationship وهتلاقوه في البريو ممكن تشرح من لا احنا بنحكي انا مش حاكي لك على البريو تريتمنت مش حاكي لك نوع البريو تريتمنت التمارين بس هقول لك السن هذا بده بريو تريتمنت ولا بده هنا هقول لك البريو تريتمنت ايش هي تمام فالعلاقه بينه وبين الدكتور سعد علاقه ابديه من زمان ايام 67 حسب الكيس نفسه في حالات بتبدا اندو وبس تعالج الاندو لا تكونش اصلا بريو تكون الكوز اساسا هو الاندو واثر على البريو اذا عالجنا الاندو خلاص البريو حيصير طبيعي لحاله في حالات العكس بكون بريو بس عالج بريو برجع الوضع طبيعي وفي حالات الاثنين مع بعض بس مين ابدا في الاول حسب الحاله حسب الحاله عشان هيك بقول لك شابتر كامل كبير اسمه اندو بريو ليجنز او اندودونتك بريدنتال انتر ريليشن شيب الايريتنتس وات ار ذا ايريتنتس اللي ممكن تاثر على البلب اول حاجه الموست كومن الكيس الكيس حيكون في دفاع عن النفس من الجسم اللي هو تيرشن الريستوريشنز خاصه الديب ريستوريشنز الكافيتي بريباريشن نفسها ديزيزز زي البيريو ديزيزز البلب از بروتكتيف ميكانيزم والبيل بارير تش از تيرشن ديزيز Tertiary dentine is the one that responds to irritation. It is irregular and usually the dentinal tubules are blocked, which helps in preventing the irritants from reaching the heart. بس في المنطقة مش من الرأي بنتكلم بشكل متضاد في كل مكان. بس المنطقة اللي فيها الإصابة يعني فيها الإصابة أكثر إشي. هو طبعاً بصير في النهاية جنرال يعني كل إشي متأثر لكن أكثر إشي. يكون الكرايز هذا اكثر شيء يعني تكبس تبعه بكون غير ريبير شيء لكن ممكن مثلا يصير عندي انا تروما مش كيس تروما فبصير في عندي جنرالايز كالسيفيكيشن هي بتسميها كالسيفيك ميتامورفوسس تكتبوها عشان تجي مضبوط كالسيفيكيشن كالسيفيكيشن you can always find calcification in the bulb chamber or in the root calcification اللي هي كالسيفايد تيشو اللي هو البلبس تونس البلبس تونس اخذناها كم نوع ثلاثة اسهل واحد فيهم اللي هو فري الفري بيكون مش ماسك في شيء خلاص سوفت تيشو تكلس مجرد ما نفتح البلب تشامبر ونشيل البلب او نعمل ريجيشن بيطلع معه الان شرط اشيله ولا مش شرط؟ لا مش شرط ما دام انا وصلت بالضبط ما دام انا اي فايند اول ذا كانلز وعملت كليننج اند شيبنج لكل الكانلز مفيش داعي اني اشيله لانه مع الريجيشن بصير ديس انفكتد وبضل جزء من البلب سيستم هنا لو طلعنا على الصوره هذه في عندنا هي هذا ريستوريشن دنتين بعدين بلب المفروض هذا كله ايش يكون راديولوسنت ريستوريشن دنتين هذا المفروض كلها راديولوسنت صح؟ بعدين دنتين لا هنا راديو بيك يعني في راديو لوسنت بعدين راديو بيك هذه المنطقه عند الاورفيسس هذه هي بلبس تونس فهذا لما افتحه تمام لما افتح السكيفتي بتوقع انه الاقي شيء يعوقني عن اني الاقي القنوات اذا لقيت القنوات دخلت الفايلات وعلى صور الاشعه عم بين انه الفايل فعلا داخل في الكام فخلص مش داعي اشيل اما اذا مش قادر ادخل في الاورفيسس لازم اشيل نعم الفري بتبينش على الاشعه انا فري ولا مش فري لما افتح بتبين اذا اتاش مع دنتين خلص ماسك هنا مبين انها ماسكه من ليزر ديستال هنا في المناطق هذه مبين انها ماسكه بتبينش دائما على الاشعه مش دائما تكون باينه على الاشعه والله مش بس هاي الحاله مبين مش انا ما بقدرش احكم عليها 100% انت عشان التاثير اللي انت فيه يعني هيك بقول لك يعني بس يعني فعلا ما بقدرش احكم عليها لازم افتح واشوف. يعني ممكن البلب ستون ممكن الاقيها في الاوريفيس ممكن الاقيها في الكانلز ممكن البول. يعني ممكن البلب ستون تكون لما تكون طبعا في الكانل بتكون اصعب اكيد. يعني اذا كانت البلب ستون في القنوات نفسها بتكون الشغل اصعب لانه الفاير انا بدخله في القناه هو اصلا اوريدي موجود في القناه فبتكون صعبه جدا. يعني لازم بعد الاستمنتيشن اذا قدرت تجاوزها هتطلع معايا generalized classification بسميها calcific metamorphosis. calcific metamorphosis هذه generalized classification في البلب تشامبر وفي الكنالز. calcific metamorphosis تمام. هذا ما حكاش عند الشباب الكالسيفيك ميتامورفوسيس اظن يعني فلو جبتها بالامتحان هيقولوا اعطتها للجروب الثاني ما بتفهمش انتم بتحكوا لهم مش هيعرفوها صح؟ internal resorption في عندي رول بتحكي انه الراديوغرافز شو ليس الاشعه دائما تبين اقل من الحقيقه يعني اللي يبين الاشعه على ارض الواقع اكثر يعني لما انا اشوف اكس راي فيها كيريوس ليجن كلاس 1 كلاس 2 على الحقيقه هي حجمها اكبر من البينه الشعر. لا هذه قاعده عامه لانه هو مش كثير فرق بس احنا كل شغلنا في الاسنان كله ملي 2 ملي فالملي في الاسنان كانه على ارض الواقع كيلومتر تفرق معنا. فاحنا لما نشوف الصوره زي هيك هي ريزورشن ايش هذا عندي مبين في عندي انترنال ريزورشن تمام فعليا هو ممكن يكون كمان حجمه اكبر منه. اكبر منه عند هذه النقطه ممكن ناخذ بريك 7 دقائق سبعة. انا بعطيه 5 بس طبعا بتتاخر بساعه عن 5 بتصير 7 فسبعة بيكون هنا اللابتوب خربان بس انا نزلت على دخلت على العلامات فاهم بتعرفوا بنزل الشرحين على السيستم فكرنا مع الخيار في الدكتور انا وخطا مره ما ذكرنا ورا ورقه الاجابات لا مستحيل انا يمكن يكون معي كشف مطبوع بس اللابتوب خربان لا طب دكتور انا وخطا ورا سوري اسئله معلش